احكي الود مع عالم ما بيودوش تملي والمظاهر غير الظاهر ما بيودوش فأكل الحرام مثلا إذا أخدوا ما بيودوش بكره الوحش لو شفته عبينا جد ده انا نسيت كل مضى راح وبفكر ده في اللي جاي وارتاح للوحش ازاي وانا قلبي ما بيقول we'll be right back. السفينة في البحر والأمواج نعسان يا ما سهرت في حب القلوب وعيون نعسان العشرة مجهول يا أم عيون نعسان يا سفينة في البحر والأمواج نعسان يا ما سهرت في حب القلوب وعيون نعسان Yeah.